كنا ننصح بهم ونقول يا اخوان الشركيات موجوده هناك فلماذا لا تذهب اليها؟ هذه واحده. ثم ايضا قضيه التعليم كما تفضل، لا يستطيعون ان يسمعوا كلمتين، كلمه التوحيد وكلمه شيخ الاسلام ابن تيميه محمد عبد الوهاب. هذا رايناه جدا جدا، وكان بعض الاخوه من السعوديين الموجودين معهم من اخوه كثيرين الافاضل لا يستطيعون ان يتكلموا باي شيء من كتب السنه والتوحيد في الدروس الا في اشياء مخصصه بدقه يعطوهم اياها. هذه انا اقولها نقلا يعني امانه لفضيلتكم حتى تكونوا على علم بما رايت ان شاء الله، وانا ان شاء الله مسؤول من الله عما اقول. جزاكم الله خير. نعم هذا صحيح بالنسبه لبعض الرؤساء هناك، لكن بالنسبه للجماعه اللي هنا في المملكه ما لا يقولون هذا لا. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علي طارق قتل خطأ، وسمعت أن هناك إعتاق رقاب في إحدى البلدان الإسلامية، ما علمكم عن هذا الموضوع وكيف يتسنى للوصول إلى ذلك بما تبرأ به ذمتي؟ وجهونا إلى الأفضل في هذه الكفارة وجزاكم الله خيرا. هذه هي المرة الثالثة في إلقاء سؤال مسبوق بالسلام، وقد بينت في عدة مجالس أن إلقاء السلام عند إلقاء السؤال ليس من السنة. إلقاء السلام عند الملاقاة عند القدوم على قوم، ولم أعلم حتى الآن أن الصحابية الجالسة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسأل قال السلام عليكم. هذه واحدة. أما بالنسبة لما ذكر الأخ أعتقد قاله موجود هنا في قصيم في بريدة، موجود في الرياض، ناس نحسبهم إن شاء الله من المأمونين يتلقون الطلب. وإذا شئت إن شاء الله أصلي الظهر أعطيك رقم التلفون الهاتف في الرياض وفي بريدة. نعم. أجر والمثوبة على إتاحة هذه الفرصة لأبنائك وإخوانك. الأمر الثاني سؤالي في شقين، عن الربيبة هل اشترط فيها القول الصحيح أن تكون في الحجر أم لا؟ القول الصحيح أن تحريم الربيبة ليس مشروطا بأن تكون في الحجر. دليل ذلك قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فذكر الله تعالى وصفين اللاتي في حجوركم، الثاني من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ثم قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وسكت عن القيد الأول، فدل ذلك على أن القيد الأول غير معتبر وإنما هو قيد أغلبي، أي بناء على أن الغالب أن الرضيبة تكون مع أمها في حجر الزوج. فلهذا كان مرأي جمهور العلماء وهو قول راجح أنه لا يشترط في الربيبة أن تكون في حجر الإنسان، بل لو لم تأتي إلا بعد أن طلق أمها فهي ربيبة إذا كان قد دخل بالأم، ولو كانت مثلا من زوج سابق ولا تعرف الزوج الثاني ولا كانت عنده فهي أيضا حرام عليه. لكن هنا سؤال، رجل عقد على المرأة عقدا صحيحا ودخل عليها خلاها واستمتع بها بما دون الجماع ثم طلقها، فهل يجوز أن يتزوج ابنتها؟ وهل تكون بنتها محرما له؟ الجواب لا، يجوز، لأنه قال فإن لم تكن دخلتم بهن أي جامعة منهن فلا جناح عليك، وعلى هذا فتكون هذه البنت أعني بنت المطلقة التي خلا بها زوجها ولكن لم يجامعها تكون حلال له من جهة النكاح لو أن يتزوجها. ولا تكشف لهم لأنها ليست من محارم الحج. وهذه المسألة قد تخفى كثير من الناس، يظنون أنها إذا عقد عليها ودخل يعني خلا بها وعاشرها دون الجماع أن ابنتها تحكم عليه وأنها تكون يطوان ويكون محرما لها، وليس الأمر كذلك. نعم. نعم قل بعض المحطات. لا ما هي اسمعني لا اسمعني هذا اللي بعده خلى عندك يوم شوية في المسجد. فضيلة الشيخ، هل مرد اعتبار غربة الأرض سفرا إلى العرب قد التوضيح مع توضيح هل مكة إلى جدة سفر ولا لا؟ المسألة هذه فيها خلاف، هل السفر مقدر بالمسافة أو بالزمن أو بالعرف؟ جمهور العلماء على أنه مقدر بالمسافة، فما بلغ نحن 81 كيلو فهو سفر ولو قطع الإنسان نصف ساعة، ولو رجع منه بيوم. ومن العلم أن يقول العبرة بالعادة بالعرف، فما عده الناس سفرا فهو سفر، وما لم يعده سفرا فليس بسفر. وعلى هذا فلو أن الإنسان سافر بالطائرة إلى الرياض ورجع في يومه لعده الناس سفرا لبعد الرياض، ولو ذهب إلى قريبة وتودع عند صديق له ثم رجع فإنهم لا يعدونه سفرا، تقول بالمسافة. وهذا أقرب إلى الصواب أن العبرة بالعرف، لكن يشكل على هذا أن العرف غير مضطرد ولا منضبط، قد يعد بعض الناس هذا سفرا وقد يعد الآخرون غير سفر. فلذلك المسألة لا يمكن أن ينضبط الناس بها إلا إذا قلنا إنها مقدرة بالمسافة، وأنك إذا نويت سفرا إلى 1 كيلو فأكثر أنت مسافر، وما دون ذلك لست بمسافر. أما مكة وجدة فكانت المسافة بينهما فيما سبق مسافة أقصر لا شك، أما الآن فلا، لأن كلتيهما توسع ودنا من الأخرى، فلا يكون مسافة ما بين مكة وجدة الآن لا يكون مسافة أقصر. نعم. وأنا أقول لكم من الصواب مع من يقول إن العلة إن العبرة إن العبرة في العرف، يدل على هذا أن أهل مكة حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وجمعوا معه وقصروا معه في عرفة وفي مزدلفة، وهذا لا يقدر المسافة التي قدرها من يقدرون السفر بالمسافة. نعم. من اليسار. بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن الله إليك. أقول إنسان مسافر وهو في طريقه أراد أن يصلي جماعة في مسجد وإمام هذا المسجد مقيم، وأراد أن يصلي معه صلاة العصر فلم يدرك إلا ركعة الرابعة، فهل إذا سلم الإمام يصلي 3 ركعات أم ركعة بنية القصر؟ إذا أدرك الإمام في آخر ركعة فإنه يجب عليه أن يتم عقله لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولأن ابن عباس رضي الله عنهما سئل ما بال الرجل المسافر يصلي 2 ركعات ومع الإمام يصلي 4، فقال تلك هي السنة. فعلى هذا إذا أدركت إماما يصلي 4 ولو تشهد ودخلت معه وجب عليك أن تتم 4، فإن كان هذا السائل قد صلى 2 مثلا فبلغه أنه لا بد أن يعيد الصلاة الآن 4. نعم. من اليمين. أتاكم الله. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 4 قبل العصر ويزيد ركعتان بعد الظهر على الراتب، وصلاة الضحى أيضا وأقر بركعة الوضوء، فهل يحاسب عليه المسافر في سفره؟ جزاكم الله. المسافر في سفره يصلي جميع النوافل، كل النوافل يصلي إلا ثلاثة وهي راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، هذه ثبت في السنة بتركها، وما عدا ذلك فإنه باطل على مشروعيته كصلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة الخاء وتحية المسجد، كل هذا ثابت. استفهم من النوافل ثلاثة وهي ايش؟ صلاةين، راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، وما عدا ذلك فهو باطل على حاله. نعم الشيخ، إذا كنت في صلاة رباعية وقمت من التشهد الأول سهوا ولم أقم لاعتدال القيام، فهل أرجع؟ وما هو ضابط الزيادة في الذي يشرع له التهاوى سجد التهاوى؟ وما هي إيش ضابط الزيادة التي يشرع لها سجد التهاوى؟ نعم، إذا قام مثلا التشهد الأول فإن استتم قائما فلا يرجع، يتم صلاته ثم يكتب السجدتين قبل الصلاة، وإن ذكر قبل أن يستتم قائما فإنه يرجع لأنه لم يصل إلى الركن الثاني الذي بعد الشهر، يرجع ويتشهد. وفي هذه الحال نقول إن كان الإنسان قد فارق قضيته عقبيه وجب عليه أن يخرج السهو لأنها زيادة، وإلا فلا يجب عليه السجود السهو. وظهر حديث المضر بن شعبة أنه إذا رجع فلا شيء عليه ولو فارق قضيته عقبيه، لأن هذه الزيادة ليست مقصودة بذاتها إذ أنها انتقال من ركن إلى ركن. فإن سجد للسهو كما قال الفقهاء فلا بأس، وإن تركها كما هو ورد الحديث فلا بأس. من اليمين تخطيط، ولكن البضاعة ليست متوفرة بما عودها، ولكن البضاعة ليست متوفرة لديها. على سبيل المثال تجد مثلا سيارة قيمة 1000 دينار لدى أي بائع آخر، فتذهب إلى هذه المؤسسة وتقول لا أملك النقد، فيبيعونها إليك بزيادة مع العلم أن البضاعة لم تنتقل من محل البائع الأول بزيادة قدر 30%. هنا سؤال، رجل رأى سيارة في معرض فأعجبته وأراد أن يشتريها لكن ليس معه دراهم، فجاء إلى تاجر وقال أقرضني 50,000 لأشتري هذه السيارة، فقال لا بأس أقرضك 50,000 لكنها تكون عليك بالتقسيط 60,000، ما تقولون في هذا؟ جائز ولا غير جائز؟ غير جائز. طيب إذا قال التاجر أنا أشتريها من المعرض ب50,000 وأعطيه 50,000 وأبيع عليك بالتقسيط 60,000، جائز؟ هذه حيلة، ما هو جائز، هذه حيلة، لأن الموضوع واحد، حقيقته أنه أقرضك قيمتها بزيادة لأنه لم يشتري هذه السيارة إلا من أجل، لولا أنك أتيت وقلت هذا الكلام له ما اشتراه. نعم لو كان عند الإنسان سيارة معدها للبيع، إذا جاء إنسان يشتري نقدا قال 50,000، وإذا قال أريد مقسطا قال 60,000، هذا لا بأس، هو حر، له أن يقول المشتري هي عليك ب50,000 أو ب60 مقسطا، فيأخذ المشتري بهذا أو بهذا. أما أن نقول اذهب وشوف السيارة التي تصلحت في المعارض ثم أنا أشتريها على حسابي ثم أبيعها عليك، هذا حيلة ما في أشكال. نعم، سواء طلب ولا ما طلب، معروف لولا ما اشتراه، بل ولولا أبي بل بياخذ ما اشتراه. طيب فإن قال اشتريها أنا اشتريها ب50 وبيع عليك ب50، نعم هذا قرض، يقول بدل ما تقول أشتريها وبيع عليك عفوا 50,000 قرطا وتبيعها.